وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. فالنعيم نعيم النفس وليس نعيم الدنيا. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض الناس في ذكر الغنى، يعني غنى المال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. أيهم أعلى درجة؟ أدناهم أولهم، لا بأس بالغنى لمن اتقى، أما إذا لم يتقي فالغنى قد يكون جحيما وضيقا في الصدر وغما وهما يلازم الإنسان لا يفارقه، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالنعيم نعيم النفس، ونعيم الجسد ينتهي بانتهائه، ونعيم القلب لا ينقطع أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنعمين في الدنيا وفي القبر وفي الأخرى، وأن يشرح صدورنا بالإيمان، وينورها بالعلم والتقوى والإحسان، ويجعلنا من المخبتين أن التائبين المنيبين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا ويقي بلادنا ولاة أمورنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرفع درجاتهم في الأخرى كما رفعها في الدنيا، وأن يوفقهم لما يرضيه عنهم، وأن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى، كما نسأله سبحانه أن يلبس إمامنا ثوب الصحة والعافية والأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، ونسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، كما نسأله أن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجاته في المهدي، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويفسح له فيه ويجعله روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.